بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاعتراض الأول فهو عليه الدين منها ما ذكره من قبل الله التصرف من أن إشكال القواعد والنجاة من الإعتراض هي المظاهر الخصوصية والتحقيقية ذكر الشيخ مثلا ما نال جعل حكم خصوصيا يطالب ما أخبر عنه الشيخ من أحكام وهو ما يسمى يعني التقييم المحكم. سؤال المحقق اللاهي عن شركة التضارب ينحصر في الحكم الظاهر للأمارات وهناك خلاف بين الأصوليين في معنى حجية الأمر مثل سبب كذا حجة ما معنى هذه الحجية قول مشهور وهذا القول كذلك تبناها الشيخ الأنصاري أن الحجية بمعنى جعل الحكم مماثل مؤدى الأمارة فالأمارة مثلا صبر الكسر إذا كانوا على وجود صلاة الجمعة في عصر الليل حجية هذا الخبر معناه أن الشارع جعل حكما مماثلا لمؤدى هذا الشرع وهو الوجوب وقول اخر ان حجية الامارة بمعنى جعل الطريقية والكاشفية القول الثالث للاخوان ان حجية الأمارة بمعنى المنجزية والمعجزية الشارع جعل المنجزية والمعجزية في الأمارة المنجز إذا كانت الأمارة مطابقة للحكم الواقعي ومعجز إذا كانت الأمارة مخالفة للحكم الواقعي وهناك قول رابع دار من حقق الأصفهاني أن الحجية بمعنى ما يحتج به المولى أو العبد على المولى هذه هي الأعراض في حجية الأمارة الشيخ النائي رحمه الله عليه قال شبهة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هذه الشبهة تأتي إذا قلنا حجية الأمارة بمعنى جعل الحكم مماثل للأمارة فمثلا لو فرضنا حكم الواقع لصلاة الجمعة في عصر الليل بحرمة والأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة فهنا إذا كانت الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل لمؤدي الأمارة بحجية الأمارة جعل الوجوب وفي الواقع حكم صلاة الجمعة حرم فتصير التضاد بين الوجوب والحرم أما الشيء ما يقول الحجية ليست بمعنى جعل الحكم المماثل لمؤدي الأمارة بل جعل الطريقية والكاشفية للأمارة الأمارة لها كشف الناس عن الواقع في عالم الاعتبار يعتبر الشارع هذا كشف الناس كشفا تاما ومعنى انه الشارع يضيف كشفا من جيبه على هذا الكشف حتى تصير كشف الامارة الشامس لا بل هذا الكشف الناقص للأمارة يعتبرها كشفا تاما لما يعتذر هذا الكشف بالناقص كشفا تاما يترتب اثر الكشف التام وهو العلم الوجداني اثره يترتب على العماره من المنهجيه والمعتبرين. هذا راي الشيخ النائم في فرجيه العماره. فاذا كانت الفرجيه بمعنى جعل الطريقيه والكاشفيه للعماره وبتعبير عامه اعتبار العماره كشفا تاما وعلما وجدانيا فهذا لا يكون التضارب بين هذه الفجيه التي هي حكم ظاهري وبين الحكم الواقعي، لان هذا الحكم الظاهري حكم وضعي والحكم الواقع حكم تشريعي، فلا تضارب بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وهي الفجية بمعنى الطيبية والكاشفية التامة. هذا ذكر فكرة التضارب في الحكم الظاهري فقط في الأمارات، أما في فكرة التضارب في الحكم الظاهري في مصائب الأصول الشيخ النائي ذكر جوابا آخر. السير الشديد ما تعرض الى جوار المخطط الناهي في الاحكام الظاهريه التي تكون مقاس الاصول العمليه، حيث لا تكون مضاد هذه الاحكام الاحكام الواقعيه. فالشيخ الناهي بطريقه الترتب بين الحكم الظاهري في مقاس الاصول وبين الحكم الواقعي في الترتب صفه على شبهه التضارب، لأن الحكم الظاهري في مصائب الأصول في طول الحكم الواقعي، لأن موضوع الحكم الظاهري في الأصول العملية هو الشك، فما دام رتبة الحكم الظاهري متأخر عن رتبة الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري بعد الشك والجهل بالحكم الواقعي يجهل. في هذا الاختلاف فالرجل يدفع شبهة التضارب شبهة النائمين هذا الشبهة، لكن مسألة شديد اتفر فقط على الحكم الظاهر للإمارات وهي الحجية. فإذا كانت الحجية بمعنى جعل حكم مماثل لمعدة الأمارة كما كان المشهور، فشيخ النائمين تأتي شبهة التضارب. وأما إذا كان الحجية بمعنى الطريقية والكاشفية التامة لا تأتي عليه. هذا جواب الشيخ النائي عن هذه الشبهة. لكن مثل الشريف تقول التضارب بين الحكمين الفجيتيين ليس باعتبارهما، مثلا اعتبار الوجود واعتبار الحرم لا تضاد بين الاعتبارين، تضاد بين حكمين تكليفيين منجا من اعتبارهم، وهذا واضح لان اعتبار المتضادين في تضاد نلحظ السواد ونلحظ البياض بين هذين اللحظين تضاد. كذلك بين الاعتبار ولحاضر وبين الاعتبار ولحاضر قرب، وهكذا الاحكام التكليفيه والتضاد بين الاحكام التكليفيه ليس في مرتبه الاعتبار، بل التضاد ناشئ من مبادئ. مبدا الحرمه الموجود مبدأ الحرمة المفسدة والكرامة، ومبدأ النجوم المصلحة والحب والإرادة. فبين مبادئ الأحكام التكليفية تضارب، فلذلك يقول لا بد من أن نسأل أن هذا الحكم سواء كان هذه الفرجية بمعنى طريقية أو بمعنى جاء من حكم الله، هذا اختلاف سياق التعبير. لكن نحن نسأل، هذا الحكم الظاهري هل نشأ من مبدأ في متعلق هذا الحكم مظاهر للمبدأ في الحكم الواقعي أم لا؟ في هذا المثال المذكر الوجود، هل هذا الوجود لصلاة الجمعة جية الأمانة والصدق؟ وجود صلاة الجمعة جية الصدق السياقات المؤكدة، أو الوجود على طبق هذا الخبر الثقة من مبدأ آخر غير حكم واقعي؟ فمن مبدأ آخر غير معناه المرد في صلاة الجمعة في الواقع رصدة ومظهور للموت مصلحة ومعقول للموت، هل هاي فانت بمعنى السريرية وبمعنى السيادة لا تغير شيء منه المبدأ؟ وأما إذا قلنا لا، فالأحكام الظاهرية من مبني متعلق الواحد وعند الأمناء وجودنا في الجنة متعلق عند صلاة الجمعة، فبدون إنشاء الحكم الظاهري مصدر غير مبدأ، إما على أساس أن جعل نفس الحكم الظاهري جعل الجيرة وجعل الحكم المماثل المعدل أمارة المصلح في هذا الجعل، كما يقول البعض منه السلفون. أو قلنا لا، المبدأ مثل ما قال الشيخ الشريف التحفظ على مبادئ أحكام الواقع، مطر إلى مبدأ مغاير للمبادئ بالأحكام الواقعية، مدى مطر إلى المبادئ مغايرة للأحكام الواقعية على رأي السيد الشهيد، أو المصلحة في جعل كما يقول البعض منهم السيد الفوري فلا تنافي ولا تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ولذلك السيد الشهيد يرد على الحق المائل أن تغيير السياقة سياقة الفجيرية بالمعنى جعل حكم المماثل جمال الأمارة تغييره إلى سياقة أخرى وهي الحكم الوضعي، الفجير بمعنى جعل الطريقية والكاشفية التامة، فهذا الكريم لا يجيب شيئا في دفع الشبهة التضاد. وبعد ذلك يكتب كلام السيد الدكتور رحمه الله عليه في دفع شبهة التضاد، وهذا الكلام اساسا من المحقق الاصفهاني، وهذا الدفع في الحكم الظاهري يكون من ذلك الاصول العمليه هو الله. فمن الافضل ان يؤتى جوابا واحدا اللي اختاره السيد الكوفي عن شبهه الطلاق في الحكم الظاهري في الامارات، اختار السيد الكوفي جواب الناس، وفي الحكم الظاهري مفاد دون العمليه اختار كلام المحقق الاصلي، فجواب لم يفيد مولاي سوى ذلك على كلام. لكن ذكر هذا هو الجواب المضاد في الامر من الجواب في مبادئ الاصول في المحقق الاصفهاني اخذه السيد والسيد الشريف عن السيد الفوزي. الان نقرا الى جواب السيد. اما الاعتراض الاول يجب على الوجود منها ما ذكرت من نائم السفر من اسحان مثال فضاء نحن الاصطاب الحكم الضر حكم تفليكي، فان حجيه احتمال حجيه الامر لك خبر الثقه او اي من الامارات تجيب شنو معناه عن حكم تفليكي نظام اكبر عن كل وهو اسمه معنى الحكم ورائده في حجيه كنا أراء أربع، رأي آخر للأخذ جعل الجزية مع الذرية، رأي ثالث للمحق النائي جعل الحقية وحدية، ورأي رابع للمحق الإصفهاني بالجل أراء يعني الأمارة يعني جديد أولى على العابد والعابد عليه. مهم هذا قشور في عجية الأمر. فإن أخبر وجوب شيء كان قمن في الوحدة، فمثل سجية خبرك في جهد وجوب ظاهر بغير وفقا لما فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدة من وجوب الظاهر في الصلاة. ولكن الاشتراط المذكور خطأ. افتراض المذكور وهو افتراض كلام المشهور اللي جعل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل لمؤدل أراه، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعل الخبر علما وكاشفا تاما عن مؤداه، وهذا الجعل بالاعتبار يعتبر الأمارة وخبر الثقة يعتبرها علما وجداني من. فلذلك اثر العلم الوجداني وهو المعجزيه والمعجزيه يترتب على الامر. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين المتضادين. وذلك لان المقصود من جعل الحجيه للخبر مثلا جعله منجزا للاحكام الشرعيه، هذا هو الخالص تعبيره قبل قليل ان الصحيح معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما مكاشفا تاما عن معداه بالاعتبار، هذا معنى حجية الخبر الثقة بنظر الشيخ النعيمي. اما هذا الذي يقوله حاليا هذا كلام الاخون ما له علاقة بكلام الشيخ النعيمي، وذلك لان المقصود من جعل حجية الخبر الا اذا قلنا لان المقصود او الغرض الغرض من جعل الحجية، الحجية نفسها بمعنى الطريقية والكاشفية، لكن الغرض شنو؟ جعله منجزا للأسباب الشرعية التي يحكي عنها، وهذا يحصل بجعله علما وبيانا كاملا. لما يعتبره بيانا وعلما فطبعا يترتب على هذا الجعل والاعتبار المنجزية والمعذرية. فلذلك الغرض من جعل الحجيه هو المنجزيه والمعذريه، لان المقصود يعني الغرض. اذا ما قلنا الغرض المقصود يعني المعنى المراد من جعل الحجيه، اذا كان هذا يخالف كلام الشيخ نعم يصير كلام الشيخ الاخوي. جعل الحجيه للخبر مثلا جعله منجزا المقصود يعني المراد، لا بل الغرض من جعل الحجيه حتى يتفق مع كلام الشيخ الامام. هذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لان العلم ينجز سواء كان علما حقيقه كالقط او علما بحكم الشارع كالاماره، وهذا ما يسمى بمسلك جعل التلف، وهذا المسلك مسلك المحقق النائي. والجواب عن ذلك على ذلك ان التضاد، هذا كلام السيد الشريف ردا على جواب والجواب على ذلك ان التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتبارين حتى ينجزع بمجرد دليل الاعتبار في الحكم الظاهر من اعتبار الحكم التكليفي واعتبار العلمي والطريقية، بل بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدر في الحلقة السابقة. وحينئذ ما دام التضاد ليس بين الاعتبارين فيمكن بأن الحكم الظاهر ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم. حصل التلاحي بين الحكم الظاهر وبين الحرمة الواقعية مهما كانت السيرة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهر بعدم وجوده من ذلك، ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهر كما يقول السيد الفوئي، زال التناقض بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري سواء جعل هذا حكم تكليفيا او بلسان جعل الفرد. ومنها ما ذكره السيد الاستاذ من ان التناقض بين الحكم والوجود مثلا ليس بين اعتبارهما بل بين مبادئهما من ناحيه. هذا الكلام كما قلنا من المحقق الاصطناعي اساسا ولذلك نشوف هذا التضارب في الحكم الظاهري في مسار الاصول العمليه. أما من نفس الجعل كما يقول السيد الخوي يعني إذا كانت الجعل مصلحته فطبعا الجعل يتحقق من المهم مثل ما يقول السيد الخوي يعني نجي نفس الجعل مصلحة والحرم الواقعي والحرم الواقعي تنشأ من المبدأ في متعلق الحرم متعلق بالحرمة المفسد فالمفسد في الحكم الواقع اللي صاربنا الحكم الواقع هي حرمة هذه الحرمة نشأت من المفسدة في متعلق الحرمة أما الحكم الظاهري نشأ من المصلحة في نفس الجعل الحكم الظاهري فالمورد ومصب المفسدة والمصلحة صار متغير ما بصير تضارب لأن مصب المفسدة اللي هي مبدأ الحرمة الواقعية عمل المكلف أما المصلحة اللي نشأ منها الحكم الظاهري هي في جعل الحكم الظاهري فالمصلحة في الحكم الظاهري في الجعل هذا جعل عمل المولى وأما المفسدة في عمل المكلف اللي هي مبدأ الحرمة الواقعية فصار هناك مصبين ليس الاجتماع ضدين في شيء واحد او على قول السيد الشريف السيد الشريف يقول نفس الملاك والمبدأ للحكم الواقعي هذا منشأ لجعل الحكم الظاهري لان الحكم الظاهري للحفاظ على اهم الملاكات بنظر الشارع ولذلك هناك مبدأ واحد كثير بنظر السيد الشريف مبدأ واحد نشأ منه الحكم الواقعي ونشأ منه الحكم الظاهري فما نصير التضارب بين الحكم الواقعي والظاهري بنظر السيد الشريف على اساس انه هناك مبدأ واحد يعني نفس المصالح والمفاسد التي تكون منشأ لجعل الحكم الواقعي نفسها تكون منشأ للحكم الظاهري لان الحكم الظاهري جعل لأجل الحفاظ على أهم الملاكات المتزاحمة والمشتبهة لدى المكلف أو المجهولة لدى المكلف فلذلك نقص التضاد ما دام مبدأ واحد هذا بنظر السيد الشريف أما بنظر السيد الخوئي اللي يشير إليه السيد الشريف يقول بعدم وجوده دون ذلك يعني مو مصلحة متعلقة الحكم مصلحة إما في الجعل ولو باستراد قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري فهنا لا يوجد تضاد لان المصب صار مختلف مصب المفسدة اللي في مثال الحرمة الواقعية جعل المكلف ومصب المصلحة جعل الحكم الظاهري نفس الجعل الى مصلحة فلذلك مصب تضاد بسبب عدم توارد المبدأين على شيء واحد مبدأ الحرمة شيء في متعلق الحرمة ومبدأ الحكم الظاهري في عكس الحكم الظاهري. لا ما يرجع نفس الكلام لأن في نفس الجعل والإنشاء ولذلك السيد الشهيد يقول نحن لا نتصور أن يكون في نفس الجعل مصلحة. المصلحة المترتبة على نفس الجعل هي الداعية للجعل احنا ما نقدر نتصور ان تكون المصلحة على نفس الجعل هكذا يرد بعدين على السيد الخوئي يرد هذا الرد المهم تصوير عدم التضارب على مبنى السيد الخوئي تصوير هكذا يعني من ناحية المبادئ انه المبدأ والمصلحة في نفس الجعل في الحكم الظاهري واما في الحكم الواقعي الملاعب في تعلق الحكم، فصار المصدر مختلف، نفس الاجتماع الضدين المصلحة والمصلحة في شيء واحد إذا كان يستلزم اجتماع الضدين. المهم هذا كلام السيد الشهيد أنه هذا الحكم الظاهر نشأ من ماذا؟ من المصلحة في متعلق الحكم، هذا المتعلق صار موردا للمفسدة اللي هي مبدأ للحكم الواقعي ومبدأ الحكم الظاهري، كلاهما اجتمع فيه فعل المكلف والشيء المتضارب. واما اذا قلنا لا، المبدأ للحكم الظاهري مترتب على نفس الجهة، فنرسل التضارب على السياقة المتكلف، سواء كان سياقة الحكم الظاهري من نحو الحكم التكليفي او بنحو الحكم الوضعي من الطريقية والعلم. المهم هذا رد السيد الشهيد عن الحق الناتي. اما ناتي الى كلام السيد الكوفي في الحكم الظاهري. يعتبر ويلاقى الحرمة كما قلنا إما بمعنى اعتبار وحرمان المكلف من الفعل، يلحظ حرمان المكلف من الفعل، هذا معنى الحرمة، أو اعتبار ترك الفعل في ذمة المكلف، هذا الاعتبار. الوجوب شنو؟ الوجوب اعتبار ثبوت الفعل في ذمة المكلف بين الاعتبارين الذي سبق، مثل ما قلنا اعتبار السواء لا يضاد مع اعتبار البياض. لكن الى المبادئ، المبدا للحكم الواقعي في متعلق الحكم، يعني في العمل، مثلا هاي صلاه الجمعه عمل المكلف فيها مفسده فلذلك جعلت الحكم، هذا من ناحيه الحكم الواقعي. لكن الحكم الظاهري اذا قلنا سواء بمعنى جعل الحجيه الطريقيه او جعل الحكم المماثل، مش مشكله، اذا كان ناشئا من المصلحه في نفس المتعلق، متعلق الحكم الواقع، هاي فيها مصلحه مش مستقر، لان فعل واحد فيه مفسده جعل الحكم الواقع، فيه مصلحة جعل الحكم الظاهري، فهنا يستلزم اجتماع الضدين، فعل واحد فيه مصلحة ومفسدة اجتماع الضدين. وأما إذا قلنا الحرمة اعتبر ونشأ من المفسدة في عمل المكلف وهي صلاة الجمعة، لكن لا الوجوب أو حجية الخبر الثقة ما نشأ من المصلحة في العمل، حتى يصير اجتماع المفسدة والمصلحة، مصلحة في شيء ثاني في نفس جعل الوجود أو جعل الحجية، هلا جعل الحكم المماثل طبقا للأمارة، هلا أحدث لك أكثر، الأمارة حجة لماذا؟ شو مصلحتها؟ مصلحة جعل الحجية للأمارة أو مصلحة جعل الحكم المماثل طبقا للأمارة، شو المصلحة؟ للتسجيل على المكلفين، لأن المكلف إذا أراد أن يعمل تحصيل العلم شبه مستحيل في هذه الأيام، في عصورنا المتأخرة تحصيل العلم بالحكم الشرعي شبه مستحيل، فلذلك جعل الحجية للأمارة تسهيلا على المكلفين، هاي المصلحة مترتبة على نفس الجعل، هل هاي جعل الحجية أو جعل الحكم المماثل؟ فالوجوب اللي هو جعل حكم المماثل لخبر الصفة نشأ من هاي المصلحة، مصلحة التسهيلية على المكلفين، مو مصلحة في عمل المكلف حتى تصير اجتماع ضدين مفسدة ومصلحة. مفهوم؟ وصلى الله على سيدنا محمد.